الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين على آله وصحبه أجمعين. فحديثنا اليوم إن شاء الله عن ثلاث صور من صور القرآن الكريم، وهي سورة الناس، سورة الفلق، وسورة الإخلاص. نقرأ هذه الصور أولاً ونصحح قراءتها، ثم بعد ذلك نتناول ما فيها من تفسير عقدي يتعلق بعقيدة المرء وإيمانه بشكل موجز. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. هو تعقيب يسير، يعني بعضنا عندما قرأ قل أعوذ برب الفلق، إنما ينبغي أن يقول أعوذ، أن يخرج لسانه في الذال والضاء والثاء كما نعلم، لأن الواحد إذا قال أعوذ غير المعنى. فأعوذ من العوز والحاجة، فأعوذ برب الفلق يعني أحتاج برب الفلق، وليس هذا هو معنى الآية، إنما معنى الآية ألتجئ، هذا معنى أعوذ. فالعياذ هو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في دفع كل شر، ولذلك الصحيح أن نقول أعوذ وليس أعوذ. السورة الأولى التي معنا اليوم وهي سورة الناس، وسورة الناس هي آخر سور القرآن الكريم. هذه السورة تضمنت ثلاث صفات من صفات الباري تبارك وتعالى، وثلاث أسماء من أسمائه تبارك وتعالى، وهو ما كان في سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة كان فيها اسم الله الرب والملك والرحمن الرحيم. ولو نظرنا، طبعا اسم الله الله في أول آية، وهذه السورة التي معنا فيها كذلك الرب والملك والإله الذي هو الله، وفيها كذلك الرحمة. فإذا كان الله عز وجل من رحمته كما بينا في سورة الفاتحة أن أنزل الكتب وأرسل الرسل، وهذا من مقتضى ربوبيته وتربيته للخلق، وهو كذلك هاهنا من رحمته سبحانه وتعالى، وإن لم يذكر هذا الاسم صراحة، أن أعاد المسلم من شر الناس ومن شر الشيطان. فالقرآن يتكامل، فأول سورة كآخر سورة. يقول الله عز وجل في هذه الآيات، يقول: قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، والرب هو السيد المطاع الذي يربي عباده على عينه سبحانه وتعالى ويغذوهم بالنعم، النعم الحسية والنعم المعنوية، وهي أعظم النعم، كالإسلام والإيمان والطاعة والهداية، فهذه من أعظم نعم الرب تبارك وتعالى. وهو رب الناس، أي رب جميع الناس بلا استثناء، وهو رب جميع الخلق سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء ومليكه وإلهه سبحانه وتعالى. فالكل عبيد له مملوك، لا يخرج عن ملكه أحد من خلقه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وهو ملك الناس، لا مالك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ملك للخلق حقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. وكل من له ملك في هذه الحياة الدنيا فملكه نسبي، ليس ملكا مطلقا. الذي له الملك المطلق الكامل من جميع الجهات دون نقص، لم يكتسبه من غيره سبحانه وتعالى، لا يحتاج في قيام ملكه لظهير ولا معين، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما ملوك الدنيا فملكهم ملك إضافي، ملك مكتسب أعطاهم الله عز وجل إياه. ولذلك قال الله عز وجل في الآية العظيمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وكل ملك ورد في كتاب الله وكل استخلاف ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ورد منسوبا إلى الله عز وجل، فهو الذي يهبه ويعطيه سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، فالذي يستخلف هو الله سبحانه وتعالى، فهو الملك على الحقيقة. ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، فالله عز وجل هو الإله. وهذه الكلمة الإله مأخوذة من الفعل أليها، أليها أي عبد محبة وتعظيم. فالله عز وجل هو الإله أي المألوه. ما معنى المألوه؟ أي المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما، فهو إله الناس، لا إله للناس إلا الله سبحانه وتعالى. وسائر الآلهة الأخرى التي يعبدها الناس من دون الله آلهة باطلة، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في آية: هو الباطل. فهو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن تصرف وأن تجعل له كل العبادات، عبادات القلب، عبادات اللسان، عبادات الجوارح، هذه لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو إله الناس. طيب، بما نستعيد بهذه الصفات، يعني بربوبيته وملكه وإلهيته للخلق، نستعيد بذلك من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان. الشيطان، هل الشيطان له حقيقة؟ يعني الشيطان خلق من خلق الله موجود؟ نعم نعم، قال الله عز وجل عن الجن: قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالشيطان خلق وعالم خلقه الله عز وجل وذكره في كتابه ويقرنه كثيرا بالإنس، الإنس والجن، فيقرنه بالإنس في كتابه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان أي الجن من مارج من نار، وخلق ابن آدم أو خلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب، من صلصال، من حمأ مسنون، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فالشياطين موجودة وهم أبناء إبليس الذي نصب العداوة لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو موجود. الجن فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن الكافر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. فمنهم الصالح المؤمن، ومنهم الطالح الكافر الفاسد الذي هو الشيطان، الذي هو الشيطان. فالجن هو الجنس العام الذي يدخل تحته المؤمن والكافر، والكافر من الجن هو الشيطان، الكافر من الجن هو الشيطان. فنستعيذ بالله عز وجل من شر الوسواس الخناس، لأن الشيطان بيوسوس لابن آدم كما قلنا لا يتركه أبدا. إن إبليس يضع عرشه على الماء كل يوم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ثم يبعث سرايا. طيب، أقربهم إليه أعظمهم فتنة، يعني كأن آخر النهار كده الجنود إبليس يعودون إلى أبيهم إبليس: ماذا صنعت؟ يقول: ما تركته حتى صنع كذا وكذا. لو ما عجبش إبليس يقول: ما صنعت شيئا، اركن أنت على جنب. ماذا صنعت؟ ما تركته حتى صنع كذا وكذا، ما تركته حتى صنع كذا وكذا، إلى أن يصل الذي يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. وده يبين لنا خطورة طلاق. فيلتزمه إبليس، يعني يحتضنه ويقول له: أنت نعم أنت. فالشيطان يوسوس لابن آدم ولا يتركه. قال الله عز وجل عن وسوسة الشيطان، قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين توسوس لبني آدم وتلقي في صدورهم ما قد يتعاظم المرء أن ينطق به. الشيطان قد يلقي في قلب ابن آدم ما لا يجسر ولا يستطيع أن ينطق به، يلقي في قلبه الكفر عياذا بالله. وهذا وقع للصحابة، يعني الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. أحيانا الشيطان يوسوس للإنسان في صدره بكلام قد يصل أو وسواس قد يصل إلى حد الكفر عياذا بالله. فلما أخبر هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هذا أقصى ما يستطيع الشيطان أن يصنعه مع المؤمن، أن يوسوس له. فإذا وسوس الشيطان للإنسان وقال: آمنت بالله ورسوله، وقال: قل هو الله أحد الله الصمد، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفل عن يساره كما نصحنا وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية ما يستطيع الشيطان أن يصنعه مع المؤمن. فأمرنا الله عز وجل في هذه السورة أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نتوسل إليه بربوبيته وملكه وألوهيته سبحانه وتعالى. وقلنا: ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، طلب العوز، اللجوء إلى الله عز وجل في دفع الضر. طيب، والليادة اللجوء إلى الله عز وجل في جلب النفع. ولذلك كان بعضهم يقول يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. يا من أعوذ به فيما أحاذره، الذي أريد أن أحذره هذا أعوذ بك فيه في دفعه، ومن ألوذ به يعني ألتجئ إليك فيما أؤمله يعني أرجو حصوله. لا يجبر الناس عظما أنت كاسر. فإذا كسر الله عز وجل إنسانا نسأل الله العافية فهذا لا يجبره أحد. إذا حرفه عن صراط الله المستقيم هذا لا يجبره أحد، الهداية من الله عز وجل. ولا يهيضون عظما أنت جابره، يعني لا يكسرون عظما الله عز وجل يجبره سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء. فما الفرق بين العياد واللياد؟ العياد في دفع الضر واللياد في جلب النفع، والله عز وجل هو الذي يسأل عن ذلك. السورة التي بعد ذلك وهي سورة الفلق. سورة الفلق، ما معنى الفلق؟ نحن نقرأ هذه السورة في صلاتنا، بل ربما يكررها بعضنا في كل صلاة. يعني في ناس منا معروف سورتين ثلاثة أربعة في كل صلاة هو اللي بيكرر الصلاة السرية، ما بيغيرش، ولذلك بيدخل من الصلاة كما خرج منها، ما فيش تدبر. طب هذا يقرأ هذه السورة، ما معنى الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق. ما معنى الفلق؟ الصبح. الفلق الصبح. طيب قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ ها؟ الليل إذا أظلم. الليل إذا أظلم، وقيل القمر، وقيل القمر، بهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر النفاثات في العقد. ما المقصود بالنفاثات في العقد؟ الأرواح الشريرة التي ينفثها السحرة في العقد إذا أرادوا إعمال سحر ما. وقيل النفاثات أي الساحرات. ومن شر حاسد إذا حسد، طبعا الحسد معروف. فالله عز وجل كذلك في هذه السورة يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر الأمة من بعده أن تستعيذ برب الفلق، برب الفلق وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، ليس ربا للفلق فقط. لكن لماذا أمرنا أن نستعيذ بالفلق خاصة؟ قال ابن القيم رحمه الله خص الفلق، خص الفلق الذي هو الصبح لأنه مبدأ ظهور النور. الفلق مبدأ ظهور النور الذي يطرد جيش الظلام ويطرد كل مفسد خبيث، يطرد كل مفسد خبيث. فنحن نستعيذ بالله عز وجل الذي هو رب الفلق وهو فالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فالق الإصباح، فالق الإصباح. بل يقول ابن القيم رحمه الله إنه ما من مخلوق إلا وهو مفلوق، لأنه يخرج بعد عدم، صحيح؟ فيصدق عليه أننا نستعيذ بربوبية الله عز وجل له. طيب نستعيذ بماذا أو من ماذا؟ من شر ما خلق. من شر ما خلق، هل قال الله عز وجل من شر خلقه؟ لا نجد ذلك في كتاب الله أبدا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يضاف الشر صراحة إلى الله، لا يضاف الشر صراحة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الشر ليس من فعل. أفعال الله عز وجل كلها خير، أفعال الله كلها كلها خير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الليل، يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، والخير بيديك، والخير بيديك. طيب من خلق الخير والشر وجميع المخلوقات؟ الله عز وجل. لكن هذا من الأدب مع الله عز وجل، هذا من الأدب، هذا أولا. وهذا وارد في القرآن كثيرا، أن الشر لا يضاف صراحة إلى الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الذي خلقني فهو، طب لو كملت الذي خلقني فهو يهديني، فنسب الهداية إلى الله عز وجل، صحيح؟ والذي هو يطعمني ويسقيني، صحيح؟ نسب شيء كله خير. طيب قال وإذا مرضت، ولا وإذا أمرضني؟ وإذا إيه؟ مرضت، ما قال وإذا أمرضني، صحيح؟ فهذا من أدب الكلام مع الله عز وجل، ألا ننسب إليه الشر. طيب أيوب عليه الصلاة والسلام قال ربي إني مسني الضر، أم قال مسستني بالضر؟ قال مسني الضر، صحيح؟ طيب سورة الكهف أحسن، إن الخضر عليه السلام لما فسر ما وقع منه تجاه الغلام وتجاه الجدار وتجاه السفينة، صحيح؟ طيب في السفينة قال إيه؟ نسب الخرق إلى نفسه، صح، لأن الخرق ظاهره شر، تمام، ونسب قتل الغلام إلى نفسه، صحيح، تمام. طيب لما جاء إلى بناء الجدار قال، نجيب الآيات من أولها، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ها، فأردت أن أعيبها، مع أن الذي أمره بذلك هو الله، لأن الخضر نبي، صحيح. طيب قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا فأردنا أن يبدلهما ربهما، صحيح. طيب وأما الجدار لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما فأراد ربك إيه؟ ليه؟ لأن الذي جاء بعد الإرادة خير، فهذا من أدب الدعاء وأدب الكلام مع الله عز وجل. موسى عليه السلام قال رب إني أنزلت إليك خيرا، نعم، قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. طيب قلنا ما هو الغاسق؟ الليل إذا أظلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها، أخذ بيدها رضي الله عنها وقال بعد أن أراها القمر، قال لها تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، يعني إذا ظهر. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الغاسق بماذا؟ بالقمر. ولا تنافي بين تفسير الغاسق بالليل وتفسيره بالقمر، لأن ظهور القمر هو آية دخول الليل. طيب قال ومن شر النفاثات في العقد، قلنا النفاثات السواحر والساحرات الذين ينفثن في العقد بإيقاع الأذى والضرر بالناس، والسحر له وجود حقيقة، السحر موجود حقيقة لا ينكر، وهو معلوم بالكتاب والسنة والحس نفسه والواقع يؤكده. والساحر كافر، الساحر كافر، كفره الله عز وجل في كتابه في موضع واحد من ستة أوجه. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين، ها، سبب الكفر إيه؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أكمل هذه الآيات إلى أن تصل إلى قول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني الذي يعمل بالسحر هذا ما له في الآخرة من خلاق. ما معنى من خلاق؟ يعني من نصيب. قال العلماء وهذا النفي لا يكون إلا للكافر، الذي يخلد يخلد في النار. طيب الذي يذهب إلى الساحر، هذا الذي يريد أن يكيد بغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. طب فين في القرآن الذي يدل على أن الذي يأتي إلى الساحر كفر بما أنزل على محمد؟ كذب القرآن. ها؟ اللي هي لا لا. طب هو القرآن هو الساحر ده بيدعي الإيه؟ بيدعي الغيب. والله عز وجل في كتابه نسب الغيب إلى، نسب علم الغيب إلى نفسه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يذهب إلى الساحر ويعتقد أنه يعلم ما في غد، هذا كذب، كذب القرآن. فأمره خطير عياذا بالله. لا يجوز لإنسان أن يذهب إلى ساحر، يعني مهما وسوس له ومهما سول له شياطين الإنس والجن، لا يجوز مطلقا، لأن إيمانه على خطر شديد. نسأل الله السلامة والعافية. طيب من ابتلي بالسحر نقول له: عليك بالرقية والأذكار وقراءة القرآن، محافظة على صلاة الجماعة، يعني لها مفعول عجيب في طرد الشرور والأضرار الجسد البدنية والمعنوية. قراءة القرآن، قراءة سورة البقرة في البيت، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، لكن لا يلجأ إلى ساحر لدفع السحر وفك السحر. طيب قال: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا كذلك معلوم، الحسد موجود صحيح، وجاء دليله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لإنسان أن يحسد أخاه المسلم، هذا لا يجوز، وهذا كبيرة، كبيرة من الكبائر. والإنسان عليه دائما إذا رأى ما يعجبه أن يبرك، أن يقول: تبارك الله، اللهم بارك. لأنك قد تحسد دون أن تشعر، قد تحسد ولدك دون أن تشعر. ممكن تشوف حاجة كويسة من ابنك كده، عملها لفظة جميلة قالها أو فعل فعلا طيبا، قد تحسده دون أن تشعر، قد تنظر إليه نظرة العائن دون أن تشعر. فإذا رأيت ما يعجبك فعليك أن تقول ماذا؟ تبارك الله، اللهم، اللهم بارك، اللهم بارك. طيب حتى لا نطيل، السورة الأخيرة وهي سورة جامعة، وهي سورة الإخلاص. سبب هذه، نزول هذه السورة، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، أنسب لنا رب. أنهم عارفين أن الآلهة اللي حواليهم كلها لها نسب، صحيح؟ طيب زي مين؟ المسيح ابن مريم، صحيح؟ المجوس لهم آلهة لها نسب ولها أسلاف وجدود، عزير كذلك له أصل، له أب، له أم. طيب إلهك هذا يا محمد الذي تعبده انسبه لنا، يعني هو ابن مين؟ من أبوه؟ من صاحبته؟ زوجه؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة لها مكانة عظيمة، لها منزلة عظيمة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن، ثلث القرآن. ليس معنى ذلك أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات هذا أجزاءه وكفاء، خلاص ده مش هجر للقرآن، كل يوم يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات الحمد لله أنا ختمت النهاردة. لا، إنما قال العلماء: تعدل ثلث القرآن في الجزاء وليس في الإجزاء، في الأجر والجزاء وليس في الإجزاء. طيب لماذا هي تعدل ثلث القرآن؟ قال العلماء: لأن القرآن 3 أقسام: القرآن ثلاثة أقسام، قسم بيدور على العقائد والأسماء والصفات وحق الله تبارك وتعالى، وقسم يدور على الأحكام الشرعية من صلاة وصوم وعبادة وزكاة وغير ذلك، وقسم يدور على أخبار الأمم السابقة وجزاؤهم عند الله عز وجل من الجنة والنار. وسورة الإخلاص خلصت للكلام عن العقائد، فهي بذلك ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة أميراً على سرية، فكان هذا الصحابي إذا أما الناس، ونحن عارفين أن أمير السرية هو الذي يصلي بالناس كما أن الخليفة هو الذي كان يصلي بالناس، فكان إذا صلى بهم كان يختم بقل هو الله أحد. الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة وبعدها قل هو الله أحد، الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة وبعدها قل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد. كان يصنع ذلك فكأنهم عاتبوه في ذلك، فقال لهم في معنى الحديث يعني إما أن تتركوني ماشي أصنع ما شئت أو أن تبحثوا لكم عن أمير غير، فتركوه حتى عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك. طب هو بيعمل كده ليه؟ سألوه، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها من أولها إلى آخرها صفة الرحمن، لا تتكلم إلا عن الرحمن. وأنا أحب أن أقرأها، يعني معنى ذلك أن هذا الصحابي بلغ مبلغا عظيما من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، يعني حتى غلب عليه أنه يكرر الآيات والصورة التي لا تتحدث إلا عن الله تبارك وتعالى. فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبروه أن الله تعالى يحبه. ده وحي، هذا وحي من الله عز وجل أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب فلانا لأنه يحب هذه الصورة، لأنها صفة الرحمن. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه قال إنها ثلث القرآن، بل خرج عليهم صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قرأ عليهم سورة الإخلاص وقال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز، لما كان يشغل الصحابة من أمور عظيمة من الجهاد والسعي في أمور المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن، وهذا رواه مسلم والنسائي. طيب، يقول الله عز وجل في هذه السورة قل هو الله أحد، أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل له في ذاته ولا صفاته ولا ربوبيته ولا ألوهيته سبحانه وتعالى. الله الصمد، أهو هنسأل سؤال، أكثر سورة بنقرأ ما معنى الصمد؟ وعندنا عبد الصمد، ها استنى يا شيخ علاء، ها ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي يصمد إليه أو تصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجه، هذا معنى الصمد، الذي تصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجه، الذي يحتاجه الناس ولا يحتاج إلى أحد من خلق. ولذلك بعض السلف فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، لا جوف له. طب ما معنى لا جوف له؟ يعني لا يطعم ولا يشرب، ليس في حاجة إلى أمر من أمور الخلق، صحيح؟ لا جوف له يعني لم يلد، لأن الولد بينزل من الجوف. ولذلك بعض العلماء قال إن ما بعدها تفسير الصمد، الصمد الذي ها قل هو الله أحد الله الصمد، ها لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير طيب جدا لمعنى الصمد، قال رضي الله عنه قال الصمد هو السيد الذي انتهى في سؤدده، أو الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، الحكيم الذي كمل في حكمته. هذا كله يندرج تحت اسمه الصمد. إذن لو أن لك حاجة عند الله فتوسل إليه باسمه الصمد. توسل إليه باسمه الصمد، سمى نفسه الصمد. والأسماء دي تحتوي على معاني، مش أسماء مجردة. ما واحد مننا ممكن يكون اسمه محمد وهو مزمم، صحيح؟ واحد اسمه كريم هو من أبخل الناس، صحيح؟ واحد اسمه نجاح وما شافش نجاح في الدنيا خالص، صحيح؟ لكن الله عز وجل إذا سمى نفسه السميع العليم البصير الصمد، له كمال الصفات كما أن له كمال الأسماء. فلما يكون لك حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، ها، توسل عليه باسمه باسمه الصمد. طيب، قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا عندنا قاعدة بقى مهمة جدا نختم بها، وهي قاعدة في الصفات. الأصل في الصفات في الكتاب إن هي الصفات المثبتة غير المنفية، إن هي بتأتي مفصلة، والأسماء تأتي مفصلة. يعني اقرأ كده آخر سورة الحشر، ها: هو الله الذي لا إله إلا هو، ها، عالم الغيب والشهادة، ها، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، ها، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكلم. كلها إيه؟ تفصيل في الإثبات، صحيح؟ طيب، ده في إثبات الكمال لله عز وجل. طب نيجي عن النفي، نيجي عن النفي. هل وجدنا في القرآن الله عز وجل ليس ببخيل ولا ينام ولا يطعم ولا يشرب ولا يتعب ولا يكل ولا كذا ولا كذا ولا يعني تفصيل في النفي، أم قال ليس كمثله شيء؟ قال لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، لا يشبه أحد سبحانه وتعالى، لا ند له ولا نظير. لكن في بعض المواضع من القرآن قد يأتي التفصيل، زي هنا: لم يلد ولم يولد. احنا عندنا الآية الجامعة ليس كمثله شيء، لكن هنا قال لم يلد ولم يولد، صحيح؟ طيب، قال يطعم ولا يطعم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، قال في آية أخرى، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ده في تفصيل. طب التفصيل بيأتي فين؟ في موضعين. التفصيل بيأتي في موضعين فقط. الموضع الأول لرد ما نسبه المشركون إلى الله تبارك وتعالى، يعني نسبوا له الصاحبة والولد، فقال لم تكن له ولم تكن له صاحبة، وقال لم يلد ولم يولد. إذن هنا فصل ليه؟ عشان يرد على المشركين. طيب، الموضع الثاني لدفع توهم النقص بعد ذكر أمور عظيمة دبرها الله عز وجل وقام عليها، وكل هين عليه سبحانه وتعالى. لأن واحد مننا كده كمخلوقين، يعني لو عمل أمور عظيمة ممكن الواحد يصور أنه هيتعب بعد كده، وأنه هيكل ويحتاج لراحة، وأنه كذا وكذا. لا، هذا لا يصدق على الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني هذا يحتاج إلى قدرة عظيمة، صحيح؟ وعمل عظيم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بعد إيه: وما مسنا من لغوب. مفيش تعب. طيب، آية الكرسي ذكر الله عز وجل خلقه السماوات والأرض والكرسي وعظمته وقيامه على شؤون الخلق، قال مع ذلك لا تأخذه سنة، لا يحتاج لا للسنة اللي هي مقدمة النوم ولا النوم، لأنه ليس كالخلق سبحانه وتعالى. إذن الإثبات في صفات الباري وأسماء مفصل، والنفي مجمل. نقول ليس كمثله شيء، ونقول لم يكن له كفوا أحد. وكل نفي ورد في حق الله عز وجل المقصود منه مش مجرد النفي لكن إثبات الضد. إثبات الايه؟ يعني إثبات الضد يعني ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد، ده في إثبات كمال العبد لله سبحانه. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ده في إثبات كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية. طيب قال ها هنا ولم يكن له كفوا أحد، كمال تفرد والوحدانية له سبحانه وتعالى. هذه الصور الثلاثة صور عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.